صلى الله عليه وسلم أوتي بتمر فوجده جيدا وقال ما هذا؟ قالوا كنا نشتري الصاع بالصاعين والصاعين بالثبات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوه. فأمر بربهم أن هذا ربا والربا يجب رده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الشيخ رحمه الله تعالى في سياق الأمثلة تحت بيت أن المحرم لا يجوز المضي في فسده، فإنما فسد ما فسد لا يجوز أن يمضي الإنسان في فاسده بل يبطله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أخبرهم بأن بيع الصاع من التمر بالصاعين محرم، فقال ردوه. لماذا قال ردوه؟ لأن الفاسد يجب إبطاله ولا يجوز المضي فيه، ولا يجوز المضي فيه. نعم. وهكذا كل ما ملك بأرض فاسد فإن الواجب رده على صاحبه وعدم تملكه. لكن لو قال قائل رجلان عقد عقد ربا وأعطى أحدهما الآخر 100,000 على أن يرد إليه 23,000 بعد سنة فأخذها وتصرف فيها، وبعد مضي سنة قال أي الذي أخذ الدراهم من الذي أعطاه إياها هذا عقد ربا والربا حرام، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكلا ولا يمكن أن توكلك ربا فأدخل في اللعن. ويقال له سبحان الله، اليوم تخشى الله وبالأمس لا تخشى الله، ما الذي جعله اليوم ربا لا يجوز المضي فيه وكان بالأمس عقدا جائزا؟ وهنا يقع الإشكال، هل نقول إن الذي أعطى الدراهم لا يستحق زيادة، والذي أخذ الدراهم يكون قد تكسب بها وانتفع بها مدة عام كامل ولا نقول منه شيئا؟ هذه مسائل تحدث. يعني قد يعقد الإنسان عقد محرم ثم بعد مدة يقول أنا تائب إلى الله جل وعلا، خلاص ما نعطيه فلوس، ها باع بيعة ربا، اشترى منه مخدرات، ثم قال بعد ذلك ما نعطي قيمة المخدرات، ليش؟ المخدرات محرمة. طيب وش الحل هنا؟ نعم القيمة حرام، لكننا لا نجمع له بين العوض والمعوض، فنأخذها من المشتري ولا نعطيها البائع لأنها حرام على هذا وعلى هذا، فنأخذها منهم وندخلها بيت المال نؤدبهم. وهذه في مسائل كثيرة ذكرها الفقهاء، يعني أي معاملة محرمة ثم بعد ذلك يقول أحدهما والله أنا الآن اتضح لي أنه محرم وأنا تائب، واضح لا، هو أقدم الآن على أن يأخذ قيمة لهذا العوض، والآخر المشتري الذي قال الله هذا مال حرام إذن هو أخذ المعوض، واضح لا، ويريد أن يبقي العوض، فجمع بين العوض والمعوض مع أنه حرام، نقول لا يجمع بينهما لا يتهنى، نأخذها منه، لكن إذا أخذناها منه لا ندفعها للبائع لأنه حرام على هذا وعلى هذا. نعم ندخلها بيت المال، نضعها في المصالح العامة في الطرقات والمستشفيات، حتى ذكر بعضهم الزنا. نعم لو زنى بامرأة أن يعطيها فلوس ثم قال الزنا حرام أنا لا أعطيه، فإنهم يؤدبون ولا يبقى له المال، يؤخذ منهم نعم ويصرف في المصارف العامة. الجواب الآن إن هذا لا تأتي بمثله الشريعة، ولكن نقول لبادل الدراهم ليرضى فيها ليس لك إلا رأس المال، وأما الأكل فنأكل منه ما اتفق معه عليه من الربا ونضعه في بيت المال أو نتصدق به على الفقراء أو يصرف فيما ينفع المسلمين، ونسد على كل واحد منهما باب التحريم ونعلم كل واحد بنقيض قصده في الإجارة. أجار رجل دكانه لحاجة لها، نقول هنا الإجارة فاسدة فلا يجوز المضي فيها بل يجب فسخها ورجوع الدكان إلى صاحبه ورد ما كان من الأجرة إلى المستأجر، إلا إذا انتفع المستأجر بالدكان مدة فإنه يؤخذ منه أجرة المثل وتعطى لصاحب الدكان لقاء الانتفاع به ولا يؤخذ منه قسط من الأجرة المعقود عليها. مثال استأجر حليب اللحى هذا الدكان ليحلق اللحى فيه ب12,000 ريال في السنة، وقلنا هذا عقد فاسد وقد مضى 3 أشهر على العقد، فإننا نقول الدكان منه ونعطي صاحب الدكان أجره لكن لا نعطيه 3,000 ريال بل نعطيه أجرة المثل، فلو كانت أجرة هذا الدكان تساوي لنا أن ننفذه على حسب ما وقل، وإذا فسد يضر إلى مراد منه. مسألة: كيف يكون صاحب الدكان الذي أثره على الخلاق مجرد على المحرم؟ الإجابة: هو محرم بلا شك، لكن بناء على أن الخلاق استفاد المنفعة المحرمة فيؤخذ منه العوض حتى لا يجمع له بين العوض والمعوض عنه. لكن هل صاحب الدكان يجب عليه أن يتصدق بالعوض تخلصا منه أو لا؟ نقول: إذا كان عالما أن العقد محرم لأن هذا قال: أنا معلم، أنا أجرت الدكان يحلق اللحى، ما كنت أدري أن الأجرة محرمة، هو نمى عليه إثم، لكن لو كان يدري لا يجوز أن يأخذ من الأجرة شيئا. نعم. نقول: إذا كان عالما أن العقد محرم وجب عليه التخلص منه بالصدقة، وإذا لم يكن عالما فهو معذور ولا يجب أن يتخلص منه. في النكاح: رجل تزوج امرأة ثم بعد العقد عليها تبين أنها مخطوبة من الرضاع، فالعقد هنا فاسد فيجب عليه أن يفارقها. إذا هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا، لا يجوز للإنسان أن يطيع في عبادته تبين له أنها فاسدة، ولا في عقد تبين له أنه فاسد، بالدليل والتعليم. أما الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والضيوف في العمل الفاسد ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في البيوع: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. وفي النكاح: لما جاءه الرجل الذي قال له: إن امرأة قالت إني قد أرضعتك ما له ولزوجته، أمره أن يفارقها وقال: كيف وقد قيل؟ أما التعليل فلأن المضي في شيء فاسد متقرب به إلى الله نوع من الاستهزاء، لأن هذا الفاسد لا يرضاه الله، فهل يكون من التعظيم أن تقدم لله ما لا يرضاه منك تقرب به إليه؟ بل هذا من الاستهزاء. رأيت لو أن شخصا من الناس نزل ضيفا عليك وأنت تعرف أنه لا يشتهي هذا الطعام الفلاني، وقد تنته له وهو لا يأكله ولا يرضاه، فإن هذا يعد إهانة واستهزاء، ولأن المضي فيما فسد محاربة لله عز وجل ومضادة لحكمه، فإن الله تعالى لم يحرمه إلا لئلا يقع من الناس، فإذا صححناه كان ذلك من المحاربة لله ورسوله. ثم التزم المؤلف بقوله: إلا بحج واعتمار أبدا، يعني أنه لا يحرم المضي في فاسد الحج والعمرة بل يجب المضي فيه. وقوله أبدا هنا بمعنى الفريضة والنافلة، أو يقال هذا من باب التأكيد. واعلم أن الحج والعمرة لهما خصائص فيما يتعلق بالنية وغير النية. وهذا من خصائص الحج، الحج له خصائص من دون العبادات كلها، فمن خصائص الحج أنه لا يشترط له التمييز، كل العبادات يشترط لها التمييز، لا بد أن يكون 7 سنوات فأكثر. إلا الحج فإنه لو حج من عمره ساعة واحدة، لو ولد عمره ساعة وأحرم به أهله فإن حجه صحيح، هذا من خصائص الحج. ومن خصائص الحج أيضا قلب النية، تلبي بعمره ثم تقلبه حجا، أو تلبي بحج ثم تقلبه عمره، بقية العبادات ما تقلب النية، خلاص إذا قلبت النية بطلت، هذا من خصائصه. ومن خصائص الحج المضي في فاسده، فأي عبادة تبطل لا يجوز المضي في فاسدها، وإذا مضى في فاسدها هذا استهزاء، لكن الحج يجب أن يمضي في فاسده ويتمه. نعم. لكن لو قال صليت بما صلى به فلان ما يصح، صمت ما صام به فلان ما يصح، إلا الحج والعمرة. نعم. ومن ذلك أن النفل فيهما كالفريضة يجب إتمامه، هذا أيضا من خصائص الحج، بقية العبادات النفل ليس كالفريضة، النفل لك قطعه، الصلاة النافلة يجوز أنك تقطعها، يجوز تقطع النفل في الصيام، لكن نفل الحج والعمرة لا يجوز قطعه كالفريضة، هذا من خصائصها أيضا. نعم. مثال ذلك: رجل جامع زوجته ليلة مختلفة، يعني ما يخرج إلى التنعيم أو الحل ويحرم بها، لا، يحرم من الميقات الذي مر به، لأنه الآن يجب أن يقضي العمرة الفاسدة ويقضيها، ها، أن ينشئ إحرامها من ميقات العمرة التي فسدت. نعم. لما ذكر في البيت السابق أن الفاسد لا يجوز المضي فيه إلا فاسد إلا إذا كان حج عمره، شرع الآن رحمه الله تعالى بأن النفل يجوز قطعه، يجوز قطعه إلا إذا كان النفل حجا أو عمره، لأن هذا من خصائص الحج عمره أنه لا يجوز قطعه نفله، أما ما عداه من العبادات فإنه يجوز قطعه، يجوز قطعه لأنه لا يأثم، إذا قطع العبادة النافلة فإنه لا يأثم، لكن العلماء يقولون لا ينبغي قطعها، لا ينبغي قطعها إلا لمسوغ شرعي، لأن الله عز وجل قال ولا تبطلوا أعمالكم، فلو أن إنسان صام الاثنين أو الخميس أو صلى سنن وقطعها، قطع الصيام، قطع السنن، قطع الصلاة النافلة، لا نقول يأثم، لا، لكن نقول لا ينبغي له، لأن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وإذا وجد عند أهله طعام أكل، فدل على أن النفل يجوز قطعه لكن لمسوغ شرعي، وهذا في جميع العبادات، هذا في جميع العبادات إلا الحج والعمرة، فإن النفل يجب إتمامه مع أنها نافلة، يجب إتمامه، لأن الحج والعمرة من حيث هي نافلة، من حيث هي نافلة، لكن بعد ما تلبس بالحج والعمرة صارت واجبة. انتبهوا الآن، الإنسان إذا حج عمره نفل تطوع، إذا حج حجا تطوع أو اعتمر عمره تطوع، فنقول العمرة نافلة والحج نافلة، لكن إذا أحرم وتلبس بها صارت واجبة، صارت واجبة، يجب إتمامها. نعم. والنفلة نعم نعم. والنفل جوز قطعه، والنفل جوز قطعه. عندنا الآن اشتغال، عندنا اشتغال، يعني النفل معمول مفعول به، وقطعه مفعول به، واضح ولا؟ طيب أيهما العامل الحين؟ أيهما الذي نصب النفل؟ هل النفل نصبه جوز وصار قطعه منصوب على الاشتغال، أو أن قطعه منصوب بجوز والنفل على الاشتغال؟ ها واضح ولا؟ يقول الشيخ والنفل على النصب، لأن المشغول فعل طلب، هو جوز فعل طلب يعني فعل أمر، وإذا كان المشغول فعل طلب فإنه يترجح النصب، يعني ترجح نصب ما بعده، يعني والنفل جوز قطعه. نعم. جوز قطعه شرعا، والدليل على جواز قطع النفل أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على أهلي فقالوا له إنه أغني لنا عيس وهو التمر المخلوط بالسمن والدقيق أو الأقط، فقال أرني ولقد أصبحت صائما فأكل منه، وهذا صوم النفل فدل ذلك على جواز قطع النفل. ونبش هذا الاستدلال بأنه يحتمل أن قوله ولقد أصبحت صائما أنه كان صائما عن الطعام، أي أن صومه صوم لغوي وليس صوما شرعيا. وأجيب على ذلك بأن الصوم إذا أطلق في الشرع فالمراد به الصيام الشرعي، لأن حقيقة الكلام تكون بحسب حال الناطق به، فإذا جاء في الشرع فإنه يحمل على المعنى الشرعي، وإذا جاء في كلام على المعنى اللغوي. ولكن قال العلماء إنه يكره أن يقطع النفل إلا لغرض صحيح، مثل أن تمل من مضمون إلى أفضل أو نحو ذلك، وذلك لأن قطعه بدون غرض صحيح فيه شيء من الإعراض عن عبادة الله وطاعة الله. ولولا هذا الحديث لقلنا إن من شرع في النفل وجب عليه إتمامه، لأن شروعه في العبادة لأنه دخل فيها ملتزما أن يقوم بها كاملا. ومن أمثلة هذه القاعدة في الصلاة رجل دخل يصلي نافلة وفي أثناء الصلاة قطعها، نقول له يجوز لكن يكره إلا لغرض صحيح. الوضوء شرع يتوضأ تجديدا ثم بدا له. إيش معنى تجديدا؟ يعني هو أصلا على وضوء، هو أصلا متوضئ لكن توضأ مرة ثانية. لكن متى يشرع التجديد؟ يشرع التجديد إذا صلى بالوضوء الأول فريضة، هنا يشرع. أما إذا لم يصلي فريضة فلا يشرع. يعني إنسان توضأ لصلاة الظهر، توضأ لصلاة الظهر ثم صلى الظهر ثم دخل العصر وهو على وضوء الظهر، نقول هنا يستحب أن يتوضأ، يستحب أن يجدد الوضوء، لكنه لا يجب، لا يجب. أما لو توضى بعد صلاة الظهر، توضى بعد صلاة الظهر ثم دخل وقت العصر وهو على وضوء، نقول هنا لا يتوضى، هنا لا يجد وضوء. لماذا؟ لأنه لم يصلي به فريضة، لم يصلي به فريضة. نعم. والدليل على هذا قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره، فأمر كل من قام إلى الصلاة أن يتوضى. فإذا كان محدث فالأمر الوجوب، وإذا كان ليس محدثا فالأمر الاستحباب، أن يتوضأ عند كل صلاة. نعم. شرع التوضأ تجديدا ثم بدا له أن لا يتم فإنه يجوز لكن يكره لغير غرض صحيح. كذلك أراد أن يتوضأ ليقرأ القرآن، وقراءة القرآن يسن لها الوضوء دون مس المصحف فيجب له الوضوء. ثم بدأ القرآن عندنا قراءة وعندنا مس المصحف لابد من الوضوء، مس المصحف لابد له من الوضوء، ولا يجوز أن يمس المصحف على غير طهارة، لقول عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، كما في كتاب عمرو بن حزم. أما القراءة عن ظهر قلب فإنه لا يشترط لها الطهارة، لا يشترط الوضوء، لكن يشترط الطهارة من الحدث الأكبر. إذا كان جنب لا يقرأ القرآن، إذا كان جنب لا يقرأ القرآن. أما الحائض فهو حدث أكبر، لكن الصحيح أن لها أن تقرأ القرآن، لها أن تقرأ القرآن، لأن هذا ليس باختيارها، وليس هناك نص صريح ينص على منع الحائض من قراءة القرآن. نعم، ففرق بين مس المصحف وفرق بين التلاوة. نعم نعم، هي الجوال، هل الجوال هل يأخذ حكم المصحف أو لا يأخذ حكم المصحف؟ المشايخ المعاصرون رحمهم الله مختلفون، منهم من قال أنه يأخذ حكم المصحف لأن الآيات موجودة فيه فلا يمس إلا على طهارة، ومنهم من قال لا يأخذ حكم المصحف لأن الآيات المكتوبة في الجوال فهي ليست أحرف تمس، أو إنما هو مغناطيس يعني كهرب يذهب ويزول، فالمسألة محتملة، مسألة محتملة. نعم، لكني أقول يعني لا ينبغي الإنسان أن يقرأ من الجوال وهو في المسجد، وليس معنى هذا أنه يأثم، لا، لكن من الأدب مع الله عز وجل أن تمسك المصحف بيدك وأن تكتحل عينك برؤية المصحف، لأن القراءة من الجوال والمصاحف موجودة هذا فيه شيء من فيه شيء من من يعني فيه شيء من الترفه الزائد للنفس و و و واستغلال النعم فيما لا داعي له، في أمر لا داعي له. وسلف كانوا يكرهون القراءة، نقل عن بعضهم أنه كان يكره القراءة بالمصاحف الصغيرة، كيف الجوال؟ يعني المصاحف الصغيرة كان يكره القراءة بها ويحث على القراءة من المصاحف الكبيرة تعظيم القرآن المصحف، فكيف الجوال؟ وبعض الناس مع الأسف الشديد يعني يقرأ من الجوال والمصاحف بين يديه، لا سيما إذا كان أيضا من طلاب العلم وممن يقتدى بهم، فينبغي لهم أن يكون لهم شخصية ولهم يعني قدوة في العبادة والطاعة، لا يتتبعون هذه النعم التي فتح الله عز وجل علينا. نعم، ثم بدا له في أثناء الوضوء أن يعمل عنه فلا بأس، لكن يقرأ غير ورد صحيح لما في ذلك من الإعراض عن طاعة الله تعالى بعد التلبس بها. مسألة، من قطع النفل عذر أو غير عذر هل يتاب على ما فعله قبل قطعه؟ والجواب أن نقول إن كان العذر تثيب، وإن كان الغير عذر فهو محل طرد، قد يقال هذا يحصل كثيرا. يعني بعض الناس يقطع الحج والعمرة يعني يذهب يحرم بالعمرة ثم يتعب، يمرض أو يتعب من معه أو لا يكون معه فلوس أو نفقة أو يكون عنده شغل أو يموت أحد أقاربه بعد ما أحرم، ثم يرجع يخلع الحرام ويلبس ثيابه ويرجع، هذا لا يجوز، وهو محرم لا يزال محرم، يعني حتى لو لبس ثيابه هو لا يزال محرم لكن عليه مخيط يجب أن يخلعه، ولا يجوز له أن يطأ امرأته، ولا يجوز له أن يعقد عقد جديد نكاح إلى آخره، لأنه لا يزال محرم. هذه مسألة ينبغي التنبه لها. يعني في شخص أحرم من جدة، لأنه يجوز له أن يحرم من جدة، كان مشغول لما تشغل أراد أن يحرم فأحرم من جدة، فلما وصل إلى حدود مكة يعني تجاوز بحره كان موعد له رفقة، الرفقة ما أتوا، انتظرهم، فلما لم يأتوا خلع الإحرام ولبس الثوب، ثم رجع إلى بلده. هذا لا يزال محرم، يعني يحرم عليه محظورات الإحرام كلها، وهو لا يزال الآن متلبس بإحرامه. جلس أكثر من سنتين، فلما قابلته وأخبرني قلت يا أخي كيف تفعل هذا؟ يعني أنت الآن لك الآن سنتين وأنت محرم. المهم الرجل يعني ما اقتنع إلا أن يذهب إلى الشيخ نفسه، فذهب إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى فأخبره، فغضب الشيخ وقال اخلع ملابسك ولا تزال محرم من سنتين، ارجع إلى مكة الآن أكمل عمرتك. طيب حصل جماع، حصل وطئ، هذا ممكن يكون جاهل، ممكن يكون جاهل، لكن لو حصل عقد، يعني عقد على امرأة، لو تزوج عقد نكاح، النكاح باطل، العقد ما يصح. يعني لو أن إنسان الآن ذهب لعمرة ثم خلع إحرامه ورجع ما كمل عمرته، ولما أتى عقد على امرأة تزوج، العقد باطل، ليس بصحيح، وقد يجامعها ويكون منهم أولاد. فمثل هذه الأمور ينبغي التنبه لها. من تلبس بالعمرة أو الحج لا يرتفض ولو أراد أن يرفضهما، ولو لبس ملابسه ورجع إلى بلده فلا يزال في إحرامه، يحرم عليه الطيب والنساء ولبس المخيط، ويجب عليه خلع ملابسه ويلبس إحرامه إلى آخره، لأن الحج ما يرتفض، لو رفضه فإنه لا يرتفض، فليتنبه لهذا. نعم. يعني إنسان أحرم بالحج لكن فاته الحج، وقف الناس بعرفة وانتهى يوم عرفة وهو لم يحج، ما هو الحل؟ هذا لابد أن نوجد له حل. الحج الأكبر فات، نقول ينتقل من الحج الأكبر إلى الحج الأصغر، نقول اذهب اجعلها عمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويحل. أما أن يخلع حرام ويقول الله أنا فات يوم عرفة، وهذا الآن يحصل، بعض الناس يذهب الحج بدون رخصة بدون تصريح، فإذا منعه المركز لبس ملابس ورجع، هذا غلط. فهو أولا لا ينبغي له أن يحج بدون ترخيص، هذا تساهل وتلاعب. لكن لو حج يشترط، إن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، فإن منعه يلبس ثيابه ويرجع. طيب ما اشترط منعه؟ نقول يبقى، فإن تيسر له ذلك وإلا يكون محصر، يذبح هدي ويتحلل ويرجع. إذن القضية ليست قضية تلاعب، وبعضهم يتحيل يعني يعطي 1000 ريال بعض السواقين. يعني أنا ما أدري يعني ما هي العبادة التي يريد هذا الشخص، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج ولم يرفث ولا يفسق رجع كما ولدته أمه، طيب كيف يدخل في رشاوة وتحيل؟ أين الأجر؟ لكن بعض الناس يتصور في ذهنه أن الحج أن يقول للناس والله أنا هالسنة وصلت مكة، هذا الحج عندهم، أنا أطيب من الناس. لماذا؟ قالوا أنا السنة ذي دخلت عرفة وطفت وسعيت ورميت مع الناس الجمار الأخذة. ولو كان بكذب وتحيل ورشاوة هذا مخالف للهدي ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وين وصلنا؟ وفي العمرة. أيه نقف هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.